هنا القاهرة. تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا صديقتنا معاها الكمانجة بتاعتها، تعالوا نتعرف عليها ونتعرف على موهبتها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ أنا اسمي إيمي أيمن، عندي 11 سنة، أنا في سيزيان بريمير، أنا في مدرسة سام لوسون دو بول في 6 ابتدائي. مدرستك فرنسي مظبوط؟ مظبوط. موهبتك في إيه يا إيمي؟ قلنا في العزف على الكمانجة صح؟ صح. هنعزف إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ أغنية نسم علينا الهوى لفيروز. يلا بينا. شطورة يا إيمي، بتعزفي بقالك قد إيه كمانجة؟ بقالي 5 سنين ونص. ده كتير خالص. طيب ليه اخترتي الكمانجة بالذات؟ عشان هي آلة يعني بتدي ريلاكس كده، يعني لما أكون مثلا زعلانة بتهديني كده. يعني أول ما بدأتي عملتي إيه؟ في الأول أنا قبل ما أعرف أني عايزة أعزف كمانجة، كان في مسلسل، كان في ممثلة كانت بتعزف كمانجة، فأنا يعني حبيت الكمانجة وهي كانت بتعزف كده، فأنا قلت لماما فهي شجعتني، وبعد كده راحت قدمت لي في الأوبرا، وبعدها دكتور عمل اختبار عمل لي كده تدريب إزاي يعني أمرن ودني عشان تبقى موسيقية وكده، في الآخر اتقبلت وبدأت بقى أغاني وزي أمسك كمانجة وكده. كل الفترة دي كنت في الأوبرا 5 سنين. طب هنسمع إيه تاني يا إيمي؟ عندي أغنية تانية غربية اسمها هوموريسك. لا أسمع معاك. Thank you. برافو يا إيمي، وعملتيها بالتعبيرات، عملتي الفورتي والبيانو، شطورة. ميرسي. اللي هو القوي والضعيف في العزف. بتعرفي تعزفي بنوتة ولا بتعزفي كله سماعي؟ بنوتة وسماعي يعني الاثنين. اتعلمتي نوتة من أول ما روحتي الأوبرا؟ لا يعني اتعلمت النوتة لي سنتين ثلاثة كده. بتذاكري كم ساعة في اليوم؟ يعني ممكن مثلا نص ساعة بين المواد اللي عندي كده. حلو ان انت بتعملي فاصل كده بحيث ان انت تجددي نشاطك بالموهبه اللي انت بتحبيها. هتعزفي ايه تاني؟ عندي اغنيه ديسباسيتو الغربيه. لا اسمع معاكي. برافو يا إيمي. ميرسي إيمي، بشكرك وبرجو ليكي كل التوفيق في موهبتك، وإن شاء الله تبقي عازفة كمان متميزة وكمان في دراستك إن شاء الله، وإن شاء الله تكون في فرصة تانية ونتقابل في الاختبارات النهائية لمسابقة حقق حلمك. ميرسي. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.